وتهتم الصور بتلك الوصايا الربانية. يخاطب الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب للجميع. اسمع ماذا قال ربك عز وجل: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. انظر كيف يضيق الله تبارك وتعالى خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فما الحل وما العلاج يا الله؟ فسبح بحمد ربك، واحد. اثنان، وقم من الساجدين. ثلاثة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، لأن إنها سورة الحج. سورة الحج. ولا أنسى أن أذكر هذا الموقف. يوم وقفت معلمة تعلم الصبيان القرآن، فقالت لهم: يا أولاد، افتحوا على سورة الحجر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. صرنا نعاني من الأمية القرآنية، كان القرآن منزل علينا، وصار الناس يفقهون كل شيء في السياسة والاقتصاد والدنيا والإنترنت وفي الأموال وفي كل شيء إلا القرآن. لهذا أنزل الله القرآن لنجعله وراءنا ظهريا، فلا نعرف أسماء السور ولا نعرف تلك المعاني التي دلت عليها تلك الأسماء. فإن لله وإنا إليه راجعون. والحجر هو اسم مكان يطلق وفيهم، أي في قوم صالح عليه الصلاة والسلام. قال الله: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما لنعلم. إذا وكيف يكون القصاص وكيف يكون العفو؟ لا غير ذلك من التشريعات المحكمة بعد أن بنى الفرق. لأن تأتي الإنسان أن تقول لا سأطبق عليه إن شاء الله وهو لا يعرف شيئا عن الدين، حتما سيخاف، سيقول لك أنتم متطرفون، أنتم إرهابيون، أنتم تريدون منا كذا وكذا، أنتم تريدون أن تقتلونا، أنتم تريدون أن تقطعوا رقاب الناس. لا غير ذلك من تلك الكلمات، لأنه يجهل أحكام الإسلام، لا يعرف شيئا عن الإسلام. لكنك لو ربيته على العقيدة كما جاءت في القرآن وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لشرع الله صدره بعد ذلك وقال لك هيا لنطبق شرع الله، لأن الله تعالى قد شرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شرح الصدر أولا أن يشرح الله صدرك للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وليس معنى ذلك أنه ليس من المسلمين أو أنه كان كافرا ودخل في الإسلام، حاشا وكلا، ولكن يشرح الله صدره لتلقي تلك الأحكام بكل حب وبكل شوق وبكل قبول، لأن الله تعالى قد هدى قلبه. هكذا فعل الله تعالى في القرآن، فيمزق الله العقيدة في نفوس المؤمنين في السور المكية ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يتهم بالجنون صلى الله عليه وسلم. لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إلا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر بما لهم لحافظون، دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عقله ودفاعا عن القرآن، تصديق لعقيدة البعث والجزاء في النفوس. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يشتغل بالمنكرات، فإذا ذكرتهم بالله قال لك يا أخي إن الله غفور رحيم، طيب أيضا وإن الله شديد العقاب. يعني أنت لماذا أخذت جانب الرحمة؟ لماذا أخذت ما يوافق هواك من القرآن وتحدثت عن الرحمة ولم تتحدث عن عقاب الله؟ هكذا ربط الله نفوس المؤمنين، فهم بين الترغيب والترهيب، لأنهم إذا عاشوا على الترغيب وفقط لعصوا الله ولتمردوا على شرعه، ولو عاشوا على الترهيب والتخويف وفقط ليأسوا من رحمة الله ولا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون. هكذا رب الله تعالى المؤمنين في القرآن في وقتنا هذا. يدل على صحة ما أقول. يخرج علينا رجل ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن من المستمسكين بالعقيدة قلنا لا بأس، هذا رجل قد أخطأ، هذا اجتهاد. وقد قال الله تعالى في حق الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقطع الله من سبهم من الشيعة المجرمين والمريدين. في عشر آيات تتلى في المحاريب ويتعلمها الأطفال في الكتاتيب في سورة النور من أول قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، حادثة الإفك. وقد برأ الله تبارك وتعالى. وذبوا عنه ولزموه وارجع الكلام بدراسة العقيدة الإسلامية هي ده.